بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، اللهم انفعنا وفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، واجمع قلوبنا عليه، إنك على كل شيء قدير. وما زلنا في تفسير كلام ربنا العظيم، وقد وصلنا عند الآية 97 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، والعمل الصالح قلنا مجتمع فيه شرطان: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من عمل صالحا، وهذه من تفيد العموم، من ذكر أو أنثى، سواء كان هذا العامل للعمل الصالح ذكرا أو أنثى وهو مؤمن، لا بد أن يكون مؤمنا بالله عز وجل. فلو أن الكافر عمل عملا صالحا فإنه لا يقبل منه، لأن شرط قبول العمل في الأصل الإيمان، أن يكون من أهل الإيمان. قال: فلنحيينه حياة طيبة، يعني فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة بالرضا بقضاء الله وبالقناعة والتوفيق للطاعات، ولنجزينهم أجرهم يعني ثوابهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة. وهذه الآية بيّنت لنا أن من أراد الحياة الطيبة السعيدة المطمئنة فعليه بالإيمان بالله والعمل الصالح. قد يقول قائل: أنا مؤمن وعامل صالح، والله حياتي كلها قلق واضطراب. عندك مشكلة، عندك مشكلة في الإيمان أو في العمل الصالح. لا يمكن أن يكذب الله عز وجل، الله عز وجل صادق. الإشكال لمن يجد في نفسه قلقا واضطرابا وحياة ليست طيبة، عنده إشكال في إيمانه وعمله بالصالحات. اليوم هناك أدوية للقلق والاضطراب، وعندنا القرآن، وعندنا الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. فأسعد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أشرح الناس صدره صلى الله عليه وسلم، وأسعد الناس، وقد شرح الله صدره فشقه حسيا وهو في ديار بني سعد وهو صغير، وشقه كذلك حسيا قبل الإسراء والمعراج. وكان أيضا على أرض الواقع أشرح الناس صدرا وأسعد الناس: ألم نشرح لك صدرك. والشيخ العلامة ابن سعد رحمه الله ذهب يتعالج في لبنان، ومنعه الطبيب من القراءة، فرأى مرة كتابا: اترك القلق وابدأ الحياة، واحد اسمه كارنيجي، واحد ليس بمسلم. فقال: سبحان الله، هؤلاء الكفار يعلموننا كيف نسعد. فأخذ يكتب كتابا واختصما بدون أن يعلم به أحد، وسماه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. تريد حياة سعيدة؟ عليك بالإيمان بالله عز وجل وبالعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. كيف نوفق بين الحياة الطيبة، أو إيش المنظور الصحيح مثلا الطيبة، أو بين مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله بخيرا يصب منه، أو كذا؟ نعم، الحياة الطيبة يا إخواني ليست في ألا تكون مريضا ولا ألا تكون مبتلا. الحياة الطيبة حياة في القلب، حياة في القلب. فذكر لنا شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله أنه زار رجلا مريضا لا يتحرك منه شيء إلا لسانه، فسأله عن حاله، قال: أنا أسعد واحد، ما في أحد أسعد مني، الحمد لله. وأن تجد هذا في نفسك إذا أطعت الله عز وجل وذكرته وعملت العمل الصالح، حتى لو كنت مبتلا في جسدك، مات لك حبيب أو قريب، قد ابتليت بأنواع المصائب والابتلاءات، فإنك تحمد الله وتشكره بل إن بعض من أصيب بمصائب يقول الحمد لله أنني أصبت بهذه المصيبة، لأنه عرف الله بعد هذه المصيبة. قبل ذلك ربما كان ساهيا لاهيا غافلا، لكن المصائب في الأصل تعيد العبد إلى الله عز وجل، ترجعه إلى الله، فيشعر عند ذلك بلذة مناجاة الله ولذة اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه مضطر، والمضطر يشعر بهذا. فعلى كل حال الحياة الطيبة أن تكون راضيا عن الله بقلبك، أن تكون سعيدا في قلبك، تكون قانعا في قلبك، أن ترضى بقضاء الله وقدر، هذه الحياة الطيبة. وليس مقصودا بالحياة الطيبة أن تكون يعني منعما في جسدك، سليما في جسدك. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن يعني أردت قراءة القرآن يا أيها المؤمن، فاستعذ بالله، اسأل الله أن يعيذك من الشيطان الرجيم، من وساوس الشيطان المطرود عن رحمة الله. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه أي إن الشيطان ليس له سلطان تسلط على الذين آمنوا بالله وعلى ربهم وحده يتوكلون، يعتمدون في جميع أمورهم. الشيطان يتسلط على من؟ على من عنده ضعف في الإيمان وضعف في التوكل على الله سبحانه وتعالى. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. أما أهل الإيمان وأهل الذكر فبينه وبين الشيطان مسافة وبعد. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه، إنما تسلط الشيطان بالوساوس على الذين يتولونه، على الذين يتخذونه وليا ويطيعونه في إغوائه، والذين هم به مشركون، والذين هم بسبب إغوائه مشركون بالله يعبدون معه غيره. كلما ابتعدت عن الله، عن الله عز وجل، قربت من الشيطان وتسلط عليك الشيطان واستولى عليك. هذه قاعدة لابد أن تحصل وأن تكون. فلذلك في كل واحد منا ملك يحثه على الخير وشيطان يحثه على الشر. فإذا عملت الأعمال الصالحة قوي من؟ داعي الإيمان. وإذا عملت الأعمال السيئة قوي داعي الشيطان. لذلك تجد الآن الشاب القوي ما شاء الله مفتول العضلات وبروع على الجيم كل يوم وبيلعب ما شاء الله أنواع الألعاب، وتجده في الملعب رايح جاي بدقائق بأخذ الملعب من أول والآخر، حتى ما تسمع شهيق وزفير من قوة جريه ويعني رياضة جسده. وتجد الرجل كبير في السن يحمل العكاز ويا الله يمشي. الفرق بينهما هذا اللي بيحمل العكاز بيجي على صلاة الفجر، واللي يجري وجسمه الرياضي لا يأتي على صلاة الفجر. ليش ليش ليش؟ أيوة، لأنه هذا الشايب الختيار الكبير في السن غذى داعي الإيمان في نفسه، فقوي قلبه على الطاعة فحمل قلبه جسده إلى مساجد الله، وذاك اهتم بجسده ما اهتم بقلبه. ذلك تقول عليه أن يرفع الشرشف عن نفسه والإحرام عن نفسه حتى يقوم صلاة الفجر مع أنه بيحمل 100 كيلو 70 كيلو على ظهره. القضية ليست نحن لا نسير إلى الله بأجسادنا يا إخوان، نحن نسير إلى الله عز وجل بقلوبنا. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا بدلنا آية مكان آية يعني نسخنا حكم آية من القرآن بآية أخرى، والله أعلم بما ينزل، والله أعلم بما ينسخ من القرآن لحكمته، قالوا إنما أنت مفتر. يعني لما يحصل نسخ، يعني كان عندنا القبلة إلى بيت المقدس ثم نسخت إلى جهة الكعبة، فأهل الكفر يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مفتر، قالوا إنما أنت مفتر، يعني أنت يا رسول الله يا محمد كاذب تختلق على الله، بل أكثرهم لا يعلمون أن النسخ إنما يكون لحكمة إلهية بالغة. نحن ربما نغير آراءنا، مثلا اليوم أنا أرى كذا، غدا أغير رأيي لأن اطلعت على أمور معينة جعلتني أغير رأيي مثلا، مثلا أنا بدي أسافر على الأردن جيد بكرة، فتبين لي بعد ذلك إنه بكرة الجسر مغرق مغلق، فألغي السفر صح؟ الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونه، لكن هو يبدل في الأحكام ويغير في الأحكام وينسخ لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاه، هناك حكم للنسخ. فهؤلاء لا يفقهون مثل هذا، هم بظنوا إنه إذا الله عز وجل نسخ يعني إنه كان لا يعلم فعلم، لا هو يعلم كل شيء لا إله إلا هو، يعلم أنه سينسخ هذا يريد أن يبتلينا، حتى إنه لما ذكر تغيير القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله، في ابتلاء وامتحان من الله عز وجل، هل نحن نطيع الله في كل شيء في ما هو محكم الآن نطيعه فيه ثم إذا نسخ لا يجوز لنا أن نفعله؟ شوف هذه العبودية، يعني إحنا اليوم مثلا في 30 رمضان صايمين العصر، صايمين بعد الفجر صايمين لا يجوز لنا أن نأكل، 30 رمضان ثاني يوم 1 شوال يجب علينا أن نفطر بأمر الله، يحرم علينا صيام يوم العيد، طب أمس كنا صايمين وجوبا اليوم مفطرين وجوبا، ليش؟ لأننا عبيد لله مذللون لله، يقولون طريق المعبد يعني مذلل ونحن عبيد لله، يتصرف فينا كيف يشاء، يأمرنا اليوم بشيء يمكن غدا هذا الشيء ينسخ، تقبلوا بيت المقدس في الصلاة؟ لا لا تستقبلوه الآن، يحرم عليكم أن تستقبلوا، إذا استقبلتموه استقبلتموه الصلاة باطلة ويجب عليكم أن تستقبلوا الكامل، نؤمن ونصدق ونتبع. أما الكفار فيستهمون النبي عليه الصلاة والسلام بالكذب، ولكن كما قال الله عز وجل بل أكثرهم لا يعلمون أن النسخ يكون لحكمة إلهية بالغة. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل لهم يا أيها الرسول نزله، أي نزل هذا القرآن روح القدس وهو جبريل، سمي روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة الأرواح، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يعني بالحق الذي لا خطأ فيه ولا تبديل ولا تحريف، لأنه مبلغ على الله عن الله لا يكذب، وهو روح القدس المنزه عن النقائص، ليثبت الذين آمنوا بالله على إيمانهم كلما نزل من الوحي الجديد، وكذلك يثبت عند نسخ ما نسخ منه، وهدى وليكون هداية لهم إلى الحق، وبشرى للمسلمين، بشارة للمسلمين بما يحصلون عليه من الثواب الكريم. وفي هذا بيان أن القرآن يثبت على الإيمان، يعني من استمسك بالقرآن ثبت بإذن الله ونبت بدليل هذه الآية. وأيضا قال الله عز وجل كما سيأتي معنا في سورة الفرقان، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، نسأل الله أن نثبت أفئدتنا على طاعته. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي. ولقد نعلم، يعني الله عز وجل يعلم أن المشركين يقولون، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، إن الذي يعلم محمدا بشر من البشر. طيب هذا الذي يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه تعلم منه ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بتأليف هذا القرآن، هذا الذي اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يتعلم منه هو مش عربي، أعجمي لا يحسن اللغة العربية، هل يمكن أنا أتعلم إنجليزي عند واحد ها ولا أعرف اللغة العربية ثم أجي وأؤلف كتابا باللغة العربية وأنا ما تعلمتها، هل يمكن هذا قراءة وكتابة؟ لا يمكن هذا، لأن قال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني لغة من يزعمون أنه يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أعجمية، وهذا لسان عربي مبين، وهذا القرآن نزل بلسان عربي واضح ذي بلاغة عالية، فكيف يزعمون أنه تلقاه من أعجمي؟ لا يمكن هذا، هذا رد عليهم من نفس استدلالهم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله الله ولهم عذاب أليم. لا يهديهم. لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، لا يؤمنون أن هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى، لا يهديهم الله، يعني لا يوفقهم للهداية ما داموا مصرين على ذلك، ولهم عذاب أليم، عذاب موجع مؤلم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إنما يفتر الكذب، يعني ليس محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يختلق الكذب فيما جاء به من ربه، إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. الذي يختلق الكذب هم الذين لا يؤمنون، لا يصدقون بآيات الله. ليش؟ لأنهم لا يخافون عذابا ولا يرجون ثوابا، وأولئك هم الكاذبون، يعني المتصفون بالكفر هم الكاذبون، لأن الكذب عادتهم وديدنهم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني إلا من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان موقن بحقيقته، هذا لا يكفر. من أكره على الكفر وقال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان وعلى التوحيد ولأنه مكره فعل ذلك، هذا لا يكفر، كما حصل مع عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن موانع التكفير الإكراه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، واضح هذا؟ لأنه قد يكون مكرها. قال الله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله لهم عذاب عظيم. لكن من كان منفتح الصدر بالكفر ومنشرح الصدر بالكفر فاختار الكفر على الإيمان وتكلم به طائعا فهو مرتد عن الإسلام، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لذلك قضية التكفير هذه لمن ثبت إيمانه بيقين وإسلامه بيقين هذه قضية خطيرة جدا. يقول أحد العلماء وباب التكفير باب خطير جدا، أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا وتوقف فيه الفحول فسلموا ولا نعدل بالسلامة شيئا. وهناك ضوابط يعني للتكفير، أولا يجب أن يكون هذا القول أو الفعل كفرا أو الاعتقاد، لابد أن يكون كفرا بالنصوص الشرعية، مش إنه والله محتمل إنه يكون كفر ولا ما يكون كفر، واضح أو مشكوك فيه. ثانيا أن يثبت أن هذا قاله أو فعله أو اعتقده، لأن الكفر يكون بالقول واللسان يكون بالاعتقاد، يثبت أنه هذا فعل قاله أو فعله أو اعتقده. ثالثا ألا أن تنطبق شروط التكفير عليه، يعني لو كان هذا ولد صغير، ولد صغير غير بالغ تكفره وهو مسلم؟ لا لا لا تكفره، لأنه يشترط أن يكون بالغا هذا، وكذلك أن يكون عاقلا. وأيضا ألا توجد موانع للتكفير، موانع التكفير مثل الإكراه مثل الخطأ. خطأ كيف؟ واحد يقول بلسانه ما لا يقصده، مثل الرجل اللي لما وجد راحلته وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كذلك التأويل، التأويل يعني واحد يتأول شيئا من القرآن فيخرج بقول كفري وتأويله قريب، فهذا يعذر بتأويله، لكن يقام عليه تقام عليه الحجة إلى آخره وينصح. وكذلك من موانع التكفير قلنا إيش؟ الخطأ، قلنا الإكراه، الجهل. أحسن الجهل، واحد توه مسلم لا يعلم تحريم الخمر نعلمه ولا نحكم عليه بالكفر، واحد يعيش في بادية بعيدة كذلك لا نحكم عليه بالكفر. ثم إذا حكمنا الذي يحكم بالكفر هو العالم الراسخ، أو خلنا نقول القضاء، القضاء. وإذا حكمنا بالكفر لا نحكم عليه بالنار انتهانا. ليش؟ احنا مش لا نحكم على الكفار بالنار، الكفار في النار جميعا لا شك بهذا، ومن شك أن الكفار ليسوا في النار هذا كافر لأنه كذب القرآن. لكن لا نحكم على الأعيان بأنهم في النار أو في الجنة إلا ما نص عليه في الكتاب والسنة، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة إلى آخره، فرعون في النار، أبو لهب في النار، جيد؟ طيب غيره هل نحكم عليه بجنة أو بنار؟ لا، نحن نوقن بأن المؤمن الذي يموت على الإيمان في الجنة، يعني سواء دخل النار ابتداء لتعذيبه بسبب الكبائر إذا شاء الله له ذلك، أو دخل الجنة مباشرة. ونؤمن ونوقن بأن الكافر في النار، لكن ربما هذا المؤمن هو مؤمن في الظاهر ليس مؤمن في الباطن، فلا ندري عن مصيره في الآخرة. وكذلك الكافر ربما تاب قبل أن يموت، ربما لم تبلغه دعوة الإسلام، يعني في موانع تمنع من دخوله النار. نحن نقول ماذا؟ هو كافر حسب الظاهر لنا، لكن بالنسبة للنار إن مات على الكفر فهو في النار. هذا المؤمن نقول هو مؤمن ونعامله معاملة المؤمنين والمسلمين في الأحكام الدنيوية، ونقول إن مات على الإيمان فهو في الجنة. فالحكم بالجنة والنار هذا نتوقف فيه إلا فيما شهد الوحي به، لذلك البخاري بوّب باب لا يقال فلان شهيد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل عن أحدهم بأنه يعني قتل في سبيل الله واستشهد، قال لعل الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا. فنتوقف في هذا في الحكم على الناس. لكن من الأخطاء الآن أقول لك المرحوم فلان الفلاني، إيش دراك أنه مرحوم؟ والله إيش دراك أنه مرحوم؟ والشهيد فلان الفلاني إيش دراك أنه شهيد؟ يعني مين أحسن بالله عليكم؟ أنا أسألكم سؤالا، تقولوا أحمد ابن محمد ابن عبد الله رحمه الله وتقبله في الشهداء وجعل منزلته في الفردوس الأعلى، ولا تقولوا الشهيد محمد بن أحمد بن عبد الله؟ من أحسن؟ الأولى أحسن، دعوت له ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة وهو ينتفع بالدعاء. أما الشهيد المرحوم ما فيها دعاء أصلا. ينبغي للناس أن يحرصوا على ما فيه خير لأنفسهم ولغيرهم، أن يبتعدوا عما فيه يعني اقتراب من علم الغيب والنظر في علم الغيب إلا أن يعلم الإنسان به. يا حنافي أنا أسألك، هل هذا دعاء؟ أنا أسألك، خلص ابتعدوا عن هذا كله. هل الصحابة قالوا أبو بكر المرحوم بإذن الله أو عمر أو ما؟ هذا غير موجود. أفضل شيء أن تدعو للميت وأن تترحم عليه وأن تترك مثل هذه الألفاظ. هذه الألفاظ ربما أتتنا من عند الكفار، المرحوم، أو حتى العبارة المرحوم بإذن الله ما فيها دعاء، أنا لا أرى فيها دعاء، لكن رحمه الله، غفر الله له، رضي الله عنه، جعل الله منزلته في الجنة، أعاذه الله من النار، كلها أدعية طيبة. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ذلك الارتداد عن الإسلام بأنهم، بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني آثروا ما ينالونه من حطام الدنيا مكافأة لكفرهم على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، وأن الله لا يوفق القوم الكافرين إلى الإيمان بل يخذلهم. لذلك ليس من موانع التكفير أن يقول الإنسان والله أنا لأني أحببت الدنيا، لأني أريد أن أخذ مالا وأن أنال منزلة أو جاها أو سلطانا أو وزارة، لا، هذا يكفر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك، يعني كفرهم بأنهم استحبوا الحياة على الدنيا على الآخرة. أن واحد قال أنا بدي أعيش عند الكفار وأتصرف كما يتصرفون، أسجد وأدخل معهم الكنيسة وأسجد للصنم وأعمل مثل ما يعملون إلى آخره، يقول أنا مشان أحافظ على منصبي ومشان الدنيا هذه تبعثي، لا، هذا ليس بعذر له. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أولئك يعني المتصفون بالردة بعد الإيمان. وانتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، الردة موجودة، وهناك أناس كفار أصليون، هؤلاء لا يشك في كفره، من شك في كفر الكافر الأصلي فهو كافر. لكن نواقض الإسلام التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، من شك في كفر الكافر أو صحح مذهبه فهو كافر. يعني لو واحد جاء الآن اليهود والنصارى على الحق، دينهم صحيح، وهذه اليهودية النصرانية البوذية الهندوسية والإسلام كلها طرق توصل إلى الله عز وجل، مش بقولوا هكذا الآن، هذا كفر بالإجماع. طيب وهناك من يقول لا أنا والله هو الإسلام هو الحق، لكن أنا بشك، عندي شك في اليهودية والنصرانية، هذا كفر بالإجماع. لابد أن تنطق بلسانك وأن تعتقد بقلبك بأن اليهود الآن والنصارى وكل الملل غير ملة الإسلام ملل كفرية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، انتهى. طيب هل هناك أهل إسلام ارتدوا عن الإسلام؟ هذا لا شك فيه، هناك أناس من المسلمين مكتوب في هوياتهم مسلمين ونشأوا بين أبوين مسلمين ارتدوا عن الإسلام، وهؤلاء ما أكثرهم في زماننا صراحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الزمان سيكثر الارتداد عن الإسلام في هذه الأمة، ستتبع فئام من أمتي المشركين. قد يقول قائل ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، نقول النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الشيطان أنه يأس، والشيطان لما رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا يأس، مثل أنت الآن بعض الناس، طبعا هذا خطأ لكن أنا بحكي من أجل أن أوضح الصورة، يشوف الكفار متسلطين على المسلمين ومتوحدون على المسلمين ويرى المسلمين متفرقين وبعيدين عن الدين، يقول مستحيل يجينا النصر، وين احنا وين النصر، هيك يكون عنده يأس، صح؟ النصر قريب إن شاء الله عز وجل، لكن لا يأس. الشيطان لما رأى الناس يدخلون في دين الله عز وجل يأس أن يعبدهم المصلون في جزيرة العرب، يأس أن يحصل الشرك في جزيرة العرب، يأس، هذا حال الشيطان في ذلك الوقت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الشرك سيعود إلى جزيرة العرب، وقال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلطة، دوس هذه قبيلة أبي هريرة، راح حريمهم ونسائهم تركب والياس يضطرب على الإبل وعلى المركوبات وهن إيش ذهبات إلى الصنم ذي الخلطة. والآن بوذا منصوب موجود في في في جزيرة العرب، منصوب هناك، وهناك يفتتح في بعض الناس نسمي إحنا في بعض بلاد جزيرة العرب يفتتح يعني معابد للهندوس، هذا لا يجوز، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا يجوز بناء الكنائس والمعابد الكفرية في جزيرة العرب، ولا يجوز إنه نجعل الإسلام واليهودية والنصرانية يعني قريبا بعض في بنيان واحد ونتخذها يعني أنها أديان واحدة سبحان الله، هذا رد عن الإسلام بالإجماع، لا خلاف بين المسلمين في هذا وبين علماء المسلمين في هذا. فينبغي للمسلمين أن يكونوا على بينة من دينهم، قل إني على بينة من ربي. طيب إذا الردة موجودة، قال الله عز وجل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أولئك المتصفون بالردة بعد الإيمان طبع الله على قلوبهم، يعني ختم الله على قلوبهم فلا يفهمون المواعظ، وسمعهم وكذلك على أسماعهم فلا يسمعون سماعا ينتفع به، وأبصارهم وعلى أبصارهم فلا يبصرون الآيات الدالة على الإيمان. واحد من هؤلاء المخذولين، مخذولين شيخ يعني هو شيخ وبطلع ومتابع ملايين، والله مرة جالس مع واحد نصراني إله لحي وكذا ونطه خفيف، ما هو أنت بتعرف الخفاف العقول، بقول له يا شيخنا، بقول للنصراني يا شيخنا، صور آه والله قالها له وأنا سمعته، يعني من أرادها أرسلها له، لأنه الإنسان لابد يعني من أصول الدين عندنا ومن أركان الدين وأركان التوحيد بغض الكافرين والكفر بكل ملل الكفر، ولابد أن يظهر هذا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. بعض الناس بيقول لك لا أنا بس أنا مسلم وبصلي مال ومال الكفار، لا يا أخي والله يجب عليك حتى يصح إيمانك أن تعتقد أن الكفار على الباطل وأن تبغضهم وأن تعلن بذلك، وأن تعلن بذلك. الدين الوحيد الذي الآن يأمر المعروف ينهى عن المنكر ويعلن التوحيد هو دين الإسلام، طبعا أهل الحق من أهل دين الإسلام. قال الله عز وجل وأولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون عن أسباب السعادة والشقاء وعما أعد الله لهم من العذاب. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، لا جرم يعني حقا إنهم يوم القيامة، لا جرم أنهم في الآخرة يعني في يوم القيامة هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بسبب كفرهم بعد إيمانهم الذي لو تمسكوا به لدخلوا الجنة. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك أيها الرسول لغفور ورحيم للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، بالمستضعفين من المؤمنين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بعدما فتنوا، بعدما عذبهم المشركون وامتحنوهم في دينهم حتى نطقوا بكلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان، ثم جاهدوا في سبيل الله عز وجل لتكون كلمة الله العليا، وصبروا على المشاق. إن ربك من بعد تلك الفتنة التي فتنوا بها والتعذيب الذي عذبوا به حتى نطقوا بكلمة الكفر لغفور لهم رحيم بهم، لأنهم نطقوا بكلمة الكفر مكرهين. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم يأتي كل إنسان يحاج عن نفسه، يدافع عن نفسه، لا يحاج عن غيره لعظم الموقف. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لاحظ بدأ بالأبعد ثم بالأقرب فالأقرب كما ذكر المفسرون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه، تفر من أقرب الناس إليه، تحاج عن نفسه، تريد النجاة السلامة. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لا تحاج عن غيرها لعظم الموقف. وتوفى كل نفس ما عملت جزاء ما عملت من خير أو شر، وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قرية وهي مكة كانت آمنة لا يخاف أهلها، مطمئنة مستقرة، والناس من حولها يتخطفون، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يجيئها رزقها هنيئا سهلا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فكفر أهلها بما أنعم الله عليهم من النعم ولم يشكروه، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، كان الطعام عندهم إيش موجودا، يأتيها رزقها رغدا والخوف غير موجود، آمنة مطمئنة، فأبدلهم الله عز وجل مكان الأمن والرزق الرغيد، أبدلهم الخوف والجوع، قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فجازاهم الله بالجوع والخوف الشديد الظاهر على أجسامهم فزعا وهزالا بما كانوا يصنعون، يعني بما كانوا يعملون من الكفر والتكذيب. ويعني هناك مثال في القرآن قرأته في صلاة الفجر، وهو لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين جنتين ذواتي أكل من خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فهذا مثال وأمثلة كثيرة، والله يا إخواني أننا نعيش في عذاب، نحن الآن المسلمون يعيشون في عذاب، لكن الإشكال أين؟ إن الإنسان يعذب ولا يدري أنه يعذب، يعذب ولا يدري أنه يعذب، يعني محروم من الصلاة هذا عذاب، محروم من لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى هذا عذاب، محروم من بركة الرزق الذي يأتيه عذاب، زوجته سيئة الخلق، أولاده غير مطيعين له، كل هذه عذابات، أمراض تصيبه، عذابات. فالله عز وجل قد يهلك القرية قد يهلك جميع القرية بالعذاب بسبب كفرها وطغيانها وبعدها عن الله عز وجل، قد يعذب أفرادا منها بأنواع العذابات المختلفة. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. نعم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ولقد جاءهم رسول منهم يعني جاء أهل مكة رسول منهم يعرفونه بالأمانة والصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه فيما أنزله الله عليه فأخذهم العذاب عذاب الله بالجوع والخوف وهم ظالمون لأنفسهم لأنهم أوردوه المهالك حيث أشركوا بالله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا يعني ما كان حلالا طيبا غير خبيث يعني يستطاب أكله واشكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم بالإقرار بهذه النعم في قلوبكم وبالثناء على الله عز وجل بألسنتكم ونسبة النعم إليها إليه سبحانه وتعالى وبالعمل بطاعة الله. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم تعبدونه وحده ولا تشركون به. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة حرم الله عز وجل علينا من المأكولات الميتة ما مات دون زكاته مما يزكى طبعا استثني من الميتة السمك والجراد والدم وحرم علينا كذلك الدم واستثني الكبد والطحال ولحم الخنزير وحرم علينا لحم الخنزير وهذا التحريم للخنزير كله وما أهل لغير الله به وما ذبحه ذابحه قربانا لغير الله عز وجل. فمن اضطر يعني هذا التحريم طبعا في حالة الاختيار لا يجوز أكل الميتة ولا الدم ولا لحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فمن اضطر فمن ألجأته الضرورة إلى أكل هذه المذكورات غير باغ فأكل منها غير راغب في لحم المحرم بذاته ولا عاد يعني ولا متجاوز لحد الحاجة فإن الله غفور رحيم فلا إثم عليه والله عز وجل غفور يغفر له ما أكل رحيم به حين أباح له ذلك عند الضرورة. فالضرورات تبيح المحظورات يعني واحد ما عنده شيء ويخشى الهلاك وعنده ميتة يأكل منها بقدر ما يحتاج واضح. وكذلك الضرورة تقدر بقدرها يعني يحتاج مثلا أن يأكل ربع كيلو يأكل ربع كيلو. طيب لو كان عنده ميتة من الغنم وميتة من الخنزير يأكل أي ميتة؟ الغنم. إذن يحاول أن يخفف قدر المستطاع من التحريم الذي سيأتيه بسبب الاضطرار. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب لا تقولوا أيها المشركون لما تصفه ألسنتكم من الكذب على الله هذا حلال يعني هذا الشيء حلال وهذا حرام وهذا الشيء حرام. لماذا؟ لتفتروا على الله الكذب بقصد أن تختلقوا على الله الكذب بتحريم ما لم يحرم أو تحليل ما لم يحلل. إن الذين يفترون على الله الكذب إن الذين يختلقون على الله الكذب لا يفلحون لا يفوزون بمطلوب ولا ينجون من مرهوب. ذلك لا يجوز لأي أحد كائن من كان أن يتكلم في دين الله بغيره وأن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. متاع قليل ولهم عذاب أليم. متاع قليل لهم متاع قليل حقير باتباعهم لأهوائهم في الدنيا ولهم عذاب أليم يوم القيامة موجع مؤلم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن ولما ذكر الله عز وجل ما حرمه علينا ما حرم على هذه الأمة من المأكولات ذكر ما حرمه على اليهود فقال وعلى الذين هادوا يعني على اليهود خاصة حرمنا ما قصصنا عليك من قبل يعني في الآية 146 من سورة الأنعام قال الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر يعني كل ما لم تتفرق أصابعه كالإبل والنعام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما يعني شحوم البقر والغنم إلا ما حملت ظهورهما إلا ما علق بظهورهما أو الحوايا أو ما حملته الأمعاء أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وهنا أشار إلى ما كان في سورة الأنعام سبق معنا وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم بتحريم ذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن ظلموا أنفسهم حين ارتكبوا أسباب العقاب فجزاهم الله عز وجل ببغيهم وحرم عليهم ما حرم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء السيئات بجهالة ثم تابوا بعد ذلك إلى الله عز وجل من بعد ذلك وأصلحوا يعني أصلحوا أعمالهم التي فيها فساد إن ربك من بعدها من بعد التوبة لغفور لذنوبهم رحيم بهم. فهنا قال ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة احنا قلنا الجاهل معذور وهنا ما عذره. ليش يا شيخ يزن ولا أنت تسألني وتشجب علي يعني وتجيب لي أدلة متعارضة مشان احنا نسألك أيضا واحدة بواحدة حبيبي يا خالد لا طبعا ما في شيخنا الكريم في دون أيها الناس. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يعني الجاهل معذور. إيش المقصود بجهالة؟ ما كان متعمدا عمل السوء ولكن بجهالة ما عمل السوء إلا لأنه جاهل. خلنا الشيخ عمر نسمع الشيخ عمر. جاهل بإيش؟ جاهل بالله بعظمة الله عز وجل جاهل بعاقبة الذنب لأنه سبحان الله الذنب يا إخواني له سكرة ها؟ كما قال الله عز وجل عن قوم لوط كلا إنهم لفي سكرة إيش الآية لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون سكرة يسكر الإنسان لما يأتي على الذنب سبحان الله تثور الشهوة إلى آخره خلاص يغطى على يعني ذهنه وعلى مخه فيصير في جهالة يجهل عاقبة هذا الذنب ويجهل عظمة الله سبحانه وتعالى فيقع في هذا الذنب. فالمقصود بجهالة يعني بجهالة بعاقبة الذنب بعظمة الله سبحانه وتعالى وإن كان متعمدا وهذا سبق معنا في سورة النساء إيش قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. نعم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. المشركون كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم فرد الله عز وجل عليهم دعوة هذه الدعوات وهذا كثير في القرآن سبحان الله. هذه الملة الإبراهيمية ما أدري إيش يسموها الدين الإبراهيمي الذي يسعون إليه الرد عليه من القرآن يعني ما تحتاج تروح على الأحاديث ولا تروح على إشي ثاني بس جيب لهم آيات وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ردود واضحة جدا من القرآن على كذبهم وافترائهم. هنا يقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة أمة يعني جامعا لخصال الخير قانتا لله يعني مديما لطاعة ربه سبحانه حنيفا مائلا عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. لاحظ مائل عن الأديان إلى دين الإسلام يعني متبرع من كل الأديان ومستقيم على دين الإسلام ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين قط. هذه كم صفة؟ أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين أربعة كم؟ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. شاكرا لأنعمه أي كان شاكرا لنعم الله التي أنعم به عليه. هذه خمس صفات في إبراهيم أهلته. لماذا؟ اجتباه، اختاره الله للنبوة، وهداه إلى دين الإسلام القويم، وهداه إلى صراط مستقيم. وهديناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وآتيناه في الدنيا حسنة يعني أعطيناه في الدنيا النبوة والثناء الحسن والولد الصالح. كل الآن الديانات تثني على إبراهيم، هذا حتى في سورة الشعراء طلب ذلك من الله، إيش قال؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أعد الله لهم الدرجات العلى في الجنة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. جزاك الله خيرا، كرمك الله، جزاك الله خيرا. يعني احنا الاصل نخدمك يا ابو جميل، انت تاج راسنا، اما تجيب لنا مي الله يكرمك لريح. بارك الله فيك، احسن الله اليك، سقاك الله كما اسقيتنا، سقى الله جميع الاخوه دائما يسقوننا الماء، جزاكم الله خيرا. ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا، يعني اوحى الله عز وجل الى رسول صلى الله عليه وسلم ان اتبع مله ابراهيم حنيفا، يعني في التوحيد والبراءه من المشركين والدعوه الى الله والعمل بشريعته، حنيفا مائلا عن جميع الأديان إلى دين الإسلام، وما كان من المشركين، ما كان إبراهيم من المشركين كما يزعم المشركون، بل كان موحدا لله. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت يعني جعل تعظيم السبت فرضا على اليهود على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة، وإن الله عز وجل يحكم بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيجازي كلا بما يستحق. وتعظيم يوم السبت فرض على اليهود حتى يتفرغوا فيه من مشاغلهم حتى يعبدوا الله عز وجل بعد أن ضلوا عن يوم الجمعة الذي أمروا بالتفرغ فيه، وهدى الله أمة الإسلام إلى يوم الجمعة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادع أيها الرسول إلى سبيل ربك إلى دين الله دين الإسلام مخلصا لله أنت ومن اتبعك كذلك بما من المؤمنين بما تقتضيه حال المدعو وفهمه وانقياده. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالنصح المشتمل على الترغيب والترهيب، هذه الحكمة، والموعظة الحسنة كذلك، وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني ضع الأمور في مواضعها، أنت قدر ما الذي يناسب حال هذا المدعو لتدعوه به، والموعظة الحسنة يعني النصح المشتمل على الترغيب والترهيب، وجادلهم بالتي هي أحسن يعني بالطريقة التي هي أحسن قولا وفكرا وتهذيبا، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالضالين وهو أعلم بالمهتدين، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولاحظ يعني في الدعوة إلى الله عز وجل، قال الله عز وجل لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، يعني جاوز الحد في الطغيان، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا لينا. فرعون ايش قال؟ انا ربكم الاعلى. فرعون ايش قال؟ ما علمت لكم من اله غيري. فرعون كان يذبح ابنائهم ويستحيي نسائهم، مع ذلك قال قولا له قولا لينا، مع علم الله بان فرعون لن يؤمن. ذلك استعمال القول اللين والحكمه والموعظه الحسنه والجدال بالتي احسن، هذه الهدف منها ان نوصل الرساله الى المدعو حتى ينتفع ويستفيد وربما يهتدي، اما الفظاظه والغلظه فهذه ليست من اخلاق الدعاه الذين هم اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم يعني معاقب، إن عاقبتم عدوكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني بمثل ما فعل بكم بدون زيادة ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وصبركم خير وأفضل وأحسن. لكن في قول الله عز وجل اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم. شو يعني؟ يعني عندك ربنا أبح لك تختار الأفضل. يعني أبح لك ربنا أن واحد ضربك كلمة مثلا يشرع لك أن تضرب له كلمة، هذا العقاب بالمثل. لكن الأحسن إيش؟ أن تعفو، لكن بشرط الإصلاح. قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني بمعنى لو أنا واحد ضربني كلمة، لو قلت له الله يسامحك يمكن يضربني بالسكين، لا أنا ما أعفو عنه، بشتكي مثلا أو باخذ حقي. لكن لا، إذا أنا عفيت عنه وكان عفوي عنه في إصلاح له وتوبة، هنا الأفضل أن تعفو. فاتباع الذي هو أحسن يعني من الأمرين أو الثلاث الموجودات في الشرع. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. واصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر يا أيها الرسول على ما يصيبك من أذاه، وما توفيقك للصبر إلا بتوفيق الله. ولا تحزن عليهم لإعراض الكفار عنك، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق، يعني لا يضيق صدرك بسبب ما يقومون به مما ينكرون، ما يقومون به من مكر وكيد. الآية الأخيرة 128 من سورة النحل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا بترك المعاصي، والذين هم محسنون بأداء الطاعات وامتثال الأوامر، فهم قد نالوا المعية الخاصة لله. هذه إن الله مع الذين اتقوا يعني معية خاصة، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم اجعلنا من المتقين المحسنين يا رب العالمين. والله أعلم.